أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عاهدته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا الجنة لمن أطاع ولو عبدا حبشيا والنار لمن عصى ولو شريفا قرشيا قال تعالى في كتابه قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أحمده سبحانه عز وجل حمدا زكيا وأصلي على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بكرة وعشيا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين حديثنا أيها الأحبة سيكون عن فضائل الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله عز وجل أيها الأحبة ارتضى لنا لهذه الأمة المعصومة المرحومة نبيا كريما وداعيا حكيما ومبلغا أمينا أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته أدى هذه الرسالة على أكمل وجه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً أيها الأحبة الله عز وجل من رحمته بنا أن هيأ لهذا النبي الكريم صفوة من خلقه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أيدوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هؤلاء بتأييدهم ونصرتهم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلوا مهجهم وأنفاسهم وأموالهم في سبيل الله وفي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ونصرة لدينه فاستحقوا من الله عز وجل أن كانوا الخيرية من الخلق جميعاً فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين لقد أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم في آي كثيرة فقال الله سبحانه عز وجل في معرض الحديث عن شأنهم والثناء عليهم يقول الله سبحانه عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تأملوا معي أيها الأحبة هل هناك منزلة أعظم من هذه المنزلة أن تحوز هذه الصفوة رضا ربنا عز وجل ويذكرها صريحة في القرآن الكريم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الصفوة الخيرة من خلق الله عز وجل لم يثني ربنا عز وجل عليها في القرآن، بل أثنى عليهم في التوراة والإنجيل، فقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الإمام مالك أخذ من هذه الآية استنبط حكما أيها الأحبة ليغيظ بهم الكفار. قال: فكل من اغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم على نفسه بالكفر. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمناء الدعوة، الرجال الذين بنوا الحضارة، ليسوا في المنزلة والفضل سواء، لأن الله عز وجل قد فضل بعض الصحابة على بعض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم، أفضل الصحابة أيها الأحبة العشرة المبشرون بالجنة كما قال أهل العلم، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة في مجلس واحد. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، والزبير في الجنة، وعامر أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أفضل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة أيها الأحبة هم الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضي عن صحابة رسول الله أجمعين. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، حتى قال سيدنا عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح قال: كنا نعد خيار صحابة رسول الله أفضل الصحابة أبو بكر وعمر. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بذلك ولا ينكر. جاء محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه إلى أبيه علي بن أبي طالب يسأله كما جاء في صحيح الإمام البخاري، قال: يا أبتاه، من خير الصحابة؟ من أفضل الصحابة؟ فقال الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت يا أبتاه؟ قال: لا يا ولدي، ولكني واحد أو أحد من المسلمين. وبلغ أو أخبرنا عن الإمام علي كما جاء في السنة لأبي عاصم أنه قال: إذا بلغني أن أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. هؤلاء الصحابة أيها الأحبة في أبسط تعريف لهم أنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، تشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعظم بها من مكرمة، ثم سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ينبغي أيها الأحبة أن نعرف منزلتهم ونعرف قدرهم، كما أوصانا بذلك الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان. بل أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوصية الثمينة: ألا نسب أصحابه رضي الله تعالى عنه، لا نسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ينبغي علينا في هذا المقام أيها الأحبة أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا ننتقص من قدرهم أو منزلتهم أو مكانتهم، بل علينا أن نرفع شأنهم ونعلم أخبارهم وآثارهم لأبنائنا وبناتنا. يقول أبو زرعة أبو زرعة رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيتم أحداً ينتقص صحابياً من صحابة رسول الله فاعلم أنه زنديق. ما ينبغي في هذا المقام أيضاً أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة عظيمة، لأن محبة الصحابة هي من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي القصة التي تعرفونها أيها الأحبة، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما وقع منه ما وقع جاء عمر سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر دعه، وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عن أصحابي، وأمسكوا إذا ذكروا، نعم أمسكوا عن أصحابي. فينبغي لنا في هذا المقام أيها الأحبة أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على نهجهم وأثرهم. اللهم اجعلنا ممن يتعلق قلبه بمحبة صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فضائلهم ومناقبهم. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، مهما أحببنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم فيها آثار عظيمة، ولا بد أن نقتفي أثر هذه المحبة إذا أردنا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم حقاً وصدقاً. فمحبة أصحابه دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الطريق الموصلة إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بلال، وهذا أنموذج بسيط أيها الأحبة، كما يروي الإمام الذهبي، بلال رضي الله تعالى عنه أنموذج راقي في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين، ينتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ويبكي عليه بلال بكاء الثكلى، ثم يلزم نفسه ألا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ويستدعي بلال ويقول له: يا بلال أذن لنا. فتفيض عينا بلال رضي الله تعالى عنه بكاء ويقول: لن أؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول له أبو بكر: بل ينبغي لك أن تؤذن لنا. فيقول له: يا خليفة رسول الله، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله، وإن كنت يا خليفة رسول الله قد أعتقتني لنفسك فافعل ما بدا لك، وإن كنت أعتقتني في النار فدعني وما أريد. فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بل أعتقتك للنار فافعل ما تريد. فينتقل إلى الشام مرابطا مجاهدا ويتحدث عن نفسه رضي الله تعالى عنه، فيقول: ما جربت أن أؤذن إلا خنقتني العذرة، ما استطاع أن يؤذن أو يتم الأذان من قول الله أكبر الله أكبر، فلا يستطيع أن يكمل الأذان. وتمضي سنوات طويلة، ثم يرى بلال رؤيا، يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فيركب سيدنا بلال على عجل ويأتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى قبره الشريف مباشرة، ويرتمي على القبر ويبكي ويمرغ وجهه في التراب. ثم يأتي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فيقبل عليهما ويضمهما إلى صدره ويطلبان منه أن يؤذن لهما في السحر. فيأتي سيدنا بلال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرتقي لأن يؤذن، فيؤذن الله أكبر الله أكبر، فترتج المدينة، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فترتج المدينة أعظم من ذلك، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، فتخرج النساء من خدورهن، فما رؤي يوما أكثر باكيا من ذلك اليوم، بعد اليوم الذي بكى فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيتم إلى هذا الحب؟ أرأيتم هذا البكاء أيها الأحبة؟ عندما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء أشرقت وجوههم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صحبوه وأقبلوا عليه واستمعوا لهديه ورأوا من نوره ما لم نرى. أيها الأحبة، يمضي بلال إلى الشام ويطلب منه الصحابة مرة أخرى أن يؤذن لهم صلاة واحدة فقط، ويطلب منه سيدنا عمر، فيؤذن بلال رضي الله عنه في الشام مرة واحدة، فيبكي الصحابة كأن لم يبكوا من قبل، وكان أشدهم بكاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اللهم ارضى عن صحابة رسول الله، اللهم ارضى عن صحابة رسول الله، اللهم ارضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا على أثرهم وعلى نهجهم مهتدين مقتفين. اللهم وفقنا إلى السير على خطاهم واتباع نهجهم ومحبتهم والتعلق بأخبارهم وآثارهم، فمحبتهم من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وفقنا إلى كل خير، وعصمنا من كل شر. ادعوا معي أيها الأحبة دعاء خالصا من قلوبكم موجلا ونحن بين يدي رب العالمين. اللهم ارزقنا غيثا نافعا مغيثا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أحي الأرض بعد موتها، اللهم أحي الأرض بعد موتها، اللهم أحي الأرض بعد موتها. اللهم أغثنا غيثا نافعا غيث الحبوب وغيث القلوب. اللهم أغثنا غيثا تدر لنا به الضرع وتدر لنا به الزرع وتنبت لنا به الزرع، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله